الحمد لله نحن نستعين ومن نستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصحبه ومن خلقه وحديه وصلوات ربي وتسليما عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يقيم من هذا المجلس المبارك إلا بالأمر المغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب العالمين. ايها الاحبه ما زال الحديث موصولا عن مساله لها من الاهميه المكان خاصه في زماننا هذا وهي مساله التبرك وقد سبق الحديث عن بعض الاشياء التي نتبرك بها وكيف نتبرك بها وقبل البدء في الحديث هناك قواعد في مسألة التبرك لا بد من الاهتمام بها ذكرها أهل العلم. القاعدة الأولى أن البركة من الله وحده فهو مالكها وواهبها فلا تطلب البركة إلا من الله عز وجل رب العالمين. الأمر الثاني أن الله سبحانه جل في علاه إذا جعل شيئا ما سببا في حصول بركة أو خير فلا بد من دليل صحيح على هذا الأمر، إذ أن مسألة البركة الأصل فيها التوقف. لا أدعي أن هذا الشيء مبارك أو أن هذا العمل مبارك إلا إذا كان هناك دليل على هذا الأصل أو على هذا الشيء، لأن الأمر أمر توقيف. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أن الشيء إذا ثبتت بركته فإنما يأخذ ما تأخذه الأسباب، أي أنه سبب في حصول البركة، فكما اتفقنا واهب البركة هو الله عز وجل وقد جعل هذا الشيء سببا، وربما يتخلف السبب بأمر من الله عز وجل إذا أراد ذلك. كذلك الأمر الرابع أو القاعدة الرابعة في هذا الموضوع أن التبرك بما ثبتت بركته لا يفيد إلا المؤمن الموقن، يعني كمسألة الرقي، كلما كان الراقي مقتربا من الله عز وجل صاحب يقين كلما ارتفع الناس برقيته، كذلك الشيء الذي جعله الله عز وجل بركة لا تكون بركته إلا على المؤمنين الصادقين. القاعدة الخامسة لا يصح لنا بأي حال من الأحوال أن نثبت هيئات وطرائق لم تثبت عن السلف في مسألة البركة. وهنا السؤال بعد هذه القواعد، ثبتت بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك نتبرك بدعواته وبعلمه ونتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. وسلم بريقه بشعره بشيء من جسده، فهل يذكر هذا الصالحين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: اتفقنا ان القاعده هي توقف. هل هناك دليل على هذا الامر؟ هل ثبت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبرعوا بصحابي، او ان التابعين تبرعوا بعض الصحابه بصحابي فلم يفعلوا الصحابه، ولا فعل هذا السلف الكبار؟ بل ما سمعنا بهذا الا في ازمنه حديثه. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى فان ذات النبي صلى الله عليه وسلم اعلى منزله عند الله عز وجل من ذات الصالحين، فالله عز وجل قد اصطفاه واختاره، فلا يمكن باي حال من الاحوال ان نقيس هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان مرتبتهم ادنى من مرتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الامام الشاطبي رحمه الله: اجماع الصحابه، مساله اجماع الصحابه على انه لا يجوز التبرك الا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا الاختصاص انه كما ذكر الان لم يثبت دليل عن الصحابه ان واحدا منهم تبرك بالاخر. هنا ايضا امر، وهو التبرك بماء زمزم، هل يجوز التبرك بماء زمزم؟ والجواب: نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام الطبراني وابن حبان قال: سنده حسن، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منه. وعند الإمام البخاري رحمه الله أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، فشق صدره ثم غسله بماء زمزم. إن دل هذا فإنما يدل على بركة هذا الماء وأفضليته، فصدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه قد غسل بماء زمزم، وهذا ما ذكره بدر العينين رحمه الله. كذلك من بركتها أنها تشبع شاربها، فحديث أبي ذر عند الإمام المسلم حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام ومكث 30 يوما ليس له طعام أو شراب إلا الشرب من ماء زمزم، 30 يوما بلا يليل، ومع ذلك كان طعامه ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جربت هذا الأمر أنا وغيري من الاستسقاء بماء زمزم، فحدثت أمور عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فشفاني الله عز وجل. وعند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وقد ثبت هذا عن كثير من الصحابة والسلف ومن أهل العلم أنهم كانوا يذهبون للشرب من ماء زمزم بنيات متعددة، فمنهم من يشرب بنية طلب العلم كالإمام النووي رحمه الله كما ذكر، ومنهم من يشرب من أجل أن يطير الله عز وجل العطش يوم القيامة، ومنهم من يشرب لأن يبارك الله عز وجل في أبنائه. فلا مانع أخي الحبيب أن تشرب بنيات متعددة، واسأل الله عز وجل أن يعطيك ما تنوي. كذلك من الأشياء المباركة السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم سماه بالغذاء المبارك، فقال لأصحابه: هلموا إلى الغذاء المبارك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا ندع هذه البركة ولو بجرعة ماء، يعني لا تترك أمر السحور ولو بجرعة ماء تشربه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كذلك من الأشياء المباركة الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام. فروى أبو داود وابن ماجه وابن حبان بسند حسن من حديث وحشي بن حرب أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين، لعلكم تأكلون متفرقين. هذا والله كان عميم في بيوتنا، الأرض أو الأم تقول الأولاد يأكلون ولا يشبعون، وكأن بطونهم مخرومة طول النهار، يعني مائدة بعد مائدة بعد مائدة، ما ينتهي الأمر، والأم مجهدة متعبة. ونجيبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وفي رواية: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فالتسمية أيضا تضع البركة في الطعام. وكذلك مسألة امتداد الأيدي في حواف الإناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن البركة تكون في وسطه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا أن الشيطان يستحل الطعام أن يأكل من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. كذلك من الأشياء المباركة لعق الأصابع بعد الأكل، ولعق إناء الطعام وأكل اللقمة الساقطة، هذه بركة. وإن كانت النفوس تشمئز من اللقمة الساقطة لأنه ثبت بالحديث الصحيح أنها بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاث مرات. طبعا في مطعم في مدينة الإسكندرية رجل ألماني كان يأكل في المطعم، فبعدما انتهى من طعامه أخذ يلعق أصابعه ويلعق الآنية، فضحك عليه المسلمون الجالسون في المطعم، فتعجب الرجل وقال: هذه بضاعتكم منكم أخذناها، يعني أي هذه سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. حتى إن الطب الحديث أثبت أن الطفل الصغير لو وقعت يده في الطعام فلا تمنعه من أن يلعق بعد ذلك، لأن الأطباء يذكرون أن هذه تيسر الهضم عنده. أفضل دواء للطفل الصغير في مسألة الهضم أن يلعق أصابعه إذا وقعت في الطعام. فسبحان الله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند الإمام مسلم: إذا سقط لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، إذا سقط لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك القصع، نسلك يعني شفت بقى نسلك كده أهو، تمسك الطبق تعمله كده، أن نسلك القصع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهناك أيضا رواية لهؤلاء الذين يستخدمون فن الاتيكيت. يا أخي الحبيب، عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب كتاب كامل ويقعد يقرا فيه يقول لك الاتيكيت يسلم، لابد يسلم كده وما يمسكش. نظام سبحان الله غريب عجيب. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسح، والحديث عند الإمام مسلم من رواية أخرى، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. لا تمسح أو تغسل يدك حتى تلعق أصابعه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من البركة بركة كيل الطعام، بركة كيل الطعام. ما معنى كيل الطعام؟ أن يجهز الإنسان لنفسه فلا تسير الأمور وهكذا. يعني أم أو زوجة كلما أرادت أن تجهز طعاما طبقت بدون مقدار أو أعدت بدون مقدار، وفي كل يوم نرمي مثلا نصف الإناء، نرمي الرز للماشية أو نرميه في الشارع أو نرميه في أماكن القذرات، نرمي. سبحان الله رب العالمين. البركة في الكي، لا بد أن تعلم الأم ولا بد أن يعلم الأب هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على كيل الطعام وقال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. هذه ذوات مباركة ذكرتها، وأماكن مباركة ذكرتها، وأزمنة مباركة ذكرتها. بقي أمر أخير في هذه المسألة، وأنا أطلت والله متعمدا في هذا الموضوع حتى نعلم أن باب البركة باب واسع لكننا غافلون عنه، وإن تكلمنا فإننا نركز على جزئية بسيطة وندع باقي الموضوع ولا نعلم الناس ما نتعلمه الآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. بقيت خصال حميدة تجلب البركة، خصال في الإنسان تجلب البركة. أولا الصدق في المعاملة. بعض الناس يظن أن الكذب يكون مخرج له في تجارته أو في معاملته. لا يا حبيب، الصدق في المعاملة يضع البركة في تجارتك وفي زرعك وفي ماشيتك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يظن أنه إن كتم عيد الدابة أو إن كتم عيد السلعة الفلانية إن كتمه فإنه يظن أنه سيكسب بذلك أموالا، إذ أن سعرها سيزيد ولا ينقص، ولم يعلم أن البركة الحقيقية فيما أعطاه الله عز وجل لهؤلاء الصادقين الذين يصدقون في بيعهم وشرائهم. نعم، يقول الرجل قد ينقص الثمن، لكن أخي وضع الله فيه البركة بخلاف الذي زاد ثمنها ومع ذلك محق الله منها البركة. وأنت تعلم هذا جيد، ربما يكون معك 10 جنيهات تمر أيام وهي معك في جيبك أو ما أنفقت منها إلا بيسير، وربما 200 جنيه ورقة واحدة بمجرد أن فككت منها جنيها طارت 200 جنيه. ما السر؟ والله إنها مسألة بركة، ونحن في زمان قد نزع الله عز وجل منه البركة. بسبب ماذا؟ الكذب الذي أحاط بنا في كل مكان، فمحق الله عز وجل وأبعد عنا البركة. كذلك سخاء النفس في طلب المال، سخاء النفس في طلب المال، العفة في طلب المال، تبارك الله عز وجل لصاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن هذا المال قدرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اطلبوا الأشياء بعزة النفس فإن بيد الله قضاءها. أكرر الحديث إن هذا المال قدرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إشراف نفس أي انكشف وجهه وذهب الدم من عروقه فهو يطلب من الناس وربما يتحايل عليه، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشرب. قاعدة أخي حبيب كما ذكرت الآن، ضب الأشياء بعزة النفس، فإن بيد الله عز وجل قضاءه. هذا الجاهل يقول أعمل إيه ورزق عيالي بإيدي، والله إنه لم يؤمن بالله عز وجل، أحتاج إلى تربية من جديد. أين إيمانه بالله؟ أين إيمانه بالقضاء والقدر؟ أين إيمانه وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أين عزة نفسه؟ وما أنه أصبح من الأغنياء كما نرى كثير من الناس يصلون بهذه الطريقة الدنيئة إلى الغنى وإلى الثراء. إلى الغنى وإلى الثراء، فإن هذا المال مال زائل. ومن سأل الناس وعنده ما يكفي إلا جاءت المسألة يوم القيامة خموسا أو كدوحا في وجهه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مثل هذا الإنسان والله لو جمع المليارات فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يشرب من بحر مالح كلما شرب من البحر ازداد عطشا. تكون طيب النفس والله عز وجل يضع البركة لك فيها وهو كبير. كذلك أخي الحبيب، من الأشياء التي تجذب البركة التبكير في طلب الرزق. التبكير في طلب الرزق، الأخوة ينامون أو يسهرون طوال الليل، ربما ناموا قبل الفجر أو ربما ناموا إلى صلاة الظهر، أقول لهم أخي لا، التبكير يجذب البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمبكرين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم سار بي في أول النهار. طبعا حديث بارك لأمتي أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان بسند حسن. هذا عن مسألة التبرك المشروع. أما التبرك الممنوع، أولا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنا أقصد بداية النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وقد ذكرت أن هذا جائز مباح، أقول لأنه لم تبق آثار للنبي صلى الله عليه وسلم نتبرك به، لذلك صارت المسألة أعم. يعني إذا تكلمنا مع إنسان نقول له ائت بآثار للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبت صحته نتبرك بها معه. أما إذا جئت وادعيت ولم تثبت صحة فنحن بريئون من هذا الأمر. كذلك التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم، وكذلك التبرك ببعض الجبال والمواضع ممن لم يذكر فيه دليل. احنا قلنا اصل المساله ايه؟ التوقف. اولا التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز شد الرحال لزياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: إن كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة كما يفعل كثير من الصوفية دون الصلاة، هذه المسألة فيها خلاف. والذي عليه الأئمة وأكثر أهل العلم أن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يقل 3 قبور، أو لم يقل قبر، بل قال إلى 3 مساجد. فالأصل أن نشد الرحال للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعة للصلاة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم على جواز الأمر 14 حديثا، على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا 14 حديثا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم، بل هي موضوع الكلام له. إذن هذه 14 كلها ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل العلم من المحدثين، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء من هذه الأحاديث في هذه المسألة، بل إن الإمام مالك كره كرها شديدا أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ مشروعا أو مأثورا لما كرهه الإمام مالك، وهو إمام دار الهجرة الذي تربى على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي حديث يحتج به من أجاز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، وهو ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه بسند صححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فهو لا يقل عن مرتبة الحسن. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. أنا أسأل إخواني الآن، هل في هذا الحديث دليل على جواز شد الرحم لزيارة قبر رسول الله؟ طبعا لا. في بعض الروايات ما من أحد يسلم عليه إلا وكل الله عز وجل لي ملكا يأتي بسلام. إذن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كمن سلم عليه في مصر كمن سلم عليه في أقصى البلاد، لأن الملك سيأخذ سلام النبي صلى الله عليه وسلم ويوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الحديث ما يدل على جواز شد الرحم خاصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، كيف يرد السلام، كيف يلقي عليه الملك السلام، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل. والأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن أي حياة هذه الله عز وجل بما علم. هناك حديث نسمعه كثيرا، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهو أشهر تحاديث عند القوم. وحديث من زارني بعد مماتي كنت شفيعا له يوم القيامة، والحديثان موضوعان، أي كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك من الأشياء المحدثة المبتدعة طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره. الله عز وجل علمنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه وأن نطلب له الوسيلة ونكررها في يومنا أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل ما علمنا أن نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قاضي الحاجات ومجيب الدعوات ليس رسول الله، وإنما هو الله رب العالمين. إذن طلبنا لا يكون إلا إلى الله عز وجل. كثير من الناس يقفون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه، بعضهم يقول له اشفع لي يا رسول الله، واغفر لي يا رسول الله، واجر عصرتي يا رسول الله، وهكذا. وهذا والله امر مبتدع قد يصرف الانسان الى درجه الشرك، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ولم يفعلها احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس من باب التبرك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتهر عندهم بعض الأدعية فيدعون به، ويقولون إن أفضل دعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول الصلاة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول. وكل هذا من المنكرات المبتدعة باتفاق علماء المسلمين، وهي محرمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. كذلك من الأمور التي يظن فيها الناس أنها بركة وهي أمور مبتدعة التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيره. من فعل ذلك ولو بقصد البركة فقد ابتدع في دين الله عز وجل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذكر من أهل العلم أن هذا الأمر جائز ففي قوله أو في إجازته نظر. ما هو دليل؟ ولم نسمع عن الصحابة أو عن التابعين أو عن سلفنا المبارك أنهم فعلوا هذا الأمر، بل عمر رضي الله عنه بين هذا الأمر جليا واضحا حينما وقف عند الحجر الأسود فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن النبي قبل الحجر يقبل الحجر. هل قبل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبر رسول الله أو مسحه باليد؟ لم يفعل هذا، والمسألة مسألة توقيفية. قال الإمام النووي رحمه الله: أو أذكر أولا قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس في الدنيا من الجمادات ما يسرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. الجماد الوحيد الذي يقبل الحجر الأسود. تقبل قبر اليماني؟ لا. تقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. مقام إبراهيم؟ لا. كل هذه الأماكن وإن كانت شريفة إلا أننا أخي الحبيب نتبع ولا نبتدع، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد الخالص. يقول الإمام النووي رحمه الله كلاما أذكره بحرفه لنفسته، يقول: يكره مسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم باليد وتقبيل، بل الأدب، اسمع إلى كلام الإمام النووي، بل الأدب أن يبتعد منه كما يبتعد منه في حضرته حال حياته. يعني كان الأدب أن لا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: كما في حياته كذلك بعد وفاته. هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. ثم ينبه الإمام إلى أمر ربما نخدع به فيقول: وينبغي ألا نغتر بكثرة العوام الذين يفعلون هذه الأمور، فإن الاقتداء إنما يكون بأقوال العلماء لا بأقوال العوام. قال الإمام، يقول الإمام النووي رحمه الله: قال الإمام أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم، الله عز وجل قد قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا نمنع هذا الأمر اللي هو تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسح فيه. إن كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأي قبر بعد ذلك مانع باد، لا الحسين ولا البدوي ولا غير ذلك. فما بالك بالذين يسجدون عند الحسين؟ والله يسجدون عنه، والله يسجدون عند قبر البدوي يسجدون. ومن ذهب إلى هناك رأى العجب والعجاب في مثل هذه الأمور. هذه أشياء أوصلتهم إلى الكفر، نسأل الله عز وجل العافية. دليلنا لهؤلاء يأتون بآية واحدة من كتاب الله عز وجل تدل على هذا الأمر. ثم الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل أن يموت وقبل أن يدفن حذرنا من أن نتخذ قبره عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف لا نجعل بيوتنا قبورا أن نصلي فيها صلاة النوافل؟ نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا نجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، لا نتمسح به، لا نقيم عليه القداس، لا نفعل عنده الأفاعيل. هذا معنى العيد. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكذلك من أدلتنا أن السلف رضي الله عنهم هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء آثارهم ما فعل هذا الأمر، فلم يثبت عن القرون الثلاثة المفضلة أنهم فعلوا هذا أو أمروا الناس بفعله. هنا مسألة: ما حكم التبرك بالأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز التبرك بها؟ الجواب: أين دليل؟ ربما تقول عبد الله بن عمر وفعله، أجيبك الآن، ولكن لم يفعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نسمع أن واحدا منهم كان يحرص على أن يقيم في المكان الذي أقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عاشوا حياتهم طبيعية وعلموا أن البركة الحقيقية فيما شرعه الله وفيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المخالف استدل بشبه. الشبهة الأولى: حديث عدان بن مالك. ما هو حديث عدان بن مالك؟ أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عنده قائلا له: يا رسول الله، أنكبت بصر، أي ضعف بصري، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت يا رسول الله لو أنك تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عفان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عفان له، فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال: فأشرت إلى ناحية من نواحي البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قالوا: استدل بهذا الحديث على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أيها الأحبة، السؤال: هل كان عدان رضي الله عنه مقصده أن يبني مسجدا أو أن يتخذ مكانا يصلي فيه النبي يتبرك فيه؟ يبني مسجد ولا يتخذ مكان يتبرك فيه؟ يبني مسجدا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: من الذي كان يؤسس المساجد في وقتها؟ سمعت عن مسجد عمل إلا من النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ المسجد الوحيد الذي سمعنا عنه سمي بمسجد الإيه؟ الضرار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن الرجل يريد أن يتحرى في مسألة المساجد، ويريد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الاتجاه، كيف يكون الاتجاه، وكيف يصلي في هذا المسجد. فالمسألة ما كان فيها مسألة تبرك، بدليل أنه صار مسجدا عاديا بعد ذلك، وما سمعنا أن الصحابة تهافتوا على هذا المكان ليتبركوا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعتم بهذا الأمر؟ فسمعتم أن مسجد عدان بن مالك كانت الصحابة تقصده تبركا لما فعله رسول الله؟ لا، انتهى الأمر، النبي وقف واتجه إلى القبلة وصلي، صار مسجدا، صار كأي مسجد يتعبد فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت القضية. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. إذا حاجته كانت لمسجد ولم تكن للتبرك، فلماذا يطلبون الدليل ويغيرون مساره؟ الأمر الثاني: فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه شبهة أخرى. فمعلوم كما عند الإمام البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر كان يتحرى قصد أماكن من طرق المدينة فيصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. هل فعل هذا عبد الله بن عمر تبركا؟ لو سألت الإخوة الآن وقلت لهم ماذا تعلمون عن عبد الله بن عمر؟ سيجيب الجميع كان من أشد الصحابة اتباعا لمن؟ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظن عبد الله بن عمر أن الاتباع يكون في كل شيء، في المشية، في المشية وفي النومة وفي السير، حتى إنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أتى تحت شجرة معينة يومئ النبي صلى الله عليه وسلم يتفادى أغصان الشجرة. كان عبد الله بن عمر يفعل هذا. هل هذا تبرك أم اقتداء؟ يعني لما يود كده يتبرك ولا يقتدي؟ يريد أن يقتدي. حتى إن عبد الله بن عمر من شدة فعله كاد أن يعمي عينيه من شدة غسله، يعني كان بيحاول يدخل الماية جوه. هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فمعلوم عنه أنه كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. ومع ذلك أيهما خير وأيهما أفضل، عمر رضي الله عنه أبوه أم عبد الله بن عمر؟ مين؟ عمر رضي الله عنه ثالث هذه الأمة، رسول الله أبو بكر عمر رضي الله عنه أفضل الناس على وجه الأرض بعد الأنبياء وبعد أبي بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم. ومع ذلك انظر إلى اقتداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علم أن شجرة يقصدها الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة تحتها فقطعها عمر رضي الله عنه. هل عمر بذلك أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حقق المصلحة وحقق الخير؟ لا، بل حقق المصلحة وحقق الخير. كذلك أيها الأحبة، علم أن بعض الناس يقتادون بعض الأماكن، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يغير هذا المكان وبأن تغير معالمه، إنه بذلك يسد ذريعة الشرك التي وقعنا فيها الآن. بقي أمر فعل عبد الله بن عمر وفعل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر في واد يفعل هذا وحده، وفعل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابي الواحد لو خالف فعله فعل جميع أصحاب رسول الله أخذنا منه بفعل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففعل عبد الله بن عمر فعل رجل واحد، لإن قلنا أنه كان يتبرك لكن الحق أنه كان يقتدي ولم يكن يتبرك. إذن الأول أنه كان يقتدي، الثاني أن أباه ما فعل هذا بل كان ينهى الناس عن هذا قولا وعملا، الثالث أنه فعله بمفرده وخالف فيه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا خالف قوله أو فعله جمهور أصحاب رسول الله رد فعله أو صار فعله له، لم يثبت به حكما على غيره. سيقول قائل قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من الذي اختار المكان؟ الله عز وجل إذا ثبت بالدليل أن هذا المكان مكان مبارك نتوجه إليه، ولكن هل ثبت بالدليل أن نتمسح فيه؟ لم يثبت بالدليل أن نتمسح فيه. حكم التبرك بأثر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا عدة أقدام إلى الآن مش عارفين هي لمين بالظبط، ثلاثة في مصر، واحد عند البدوي والثاني مش عارف فين والثالث فين، وواحد عند المسجد الأقصى، واثنين في بلاد الحجاز. يقولون إنها أقدام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التبرك بها؟ إن كانت كذلك قلنا نتبرك، ولكن بأي شيء نتبرك؟ إن صاحب الآثار النبوية سافر خصيصا لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب أحمد تيمور باشا، سافر خصيصا ليعلم هذه الآثار، فأثبت أنها جميعا لا يشابه القدم منها الآخر، يعني كل واحد قدم لواحد ثاني، فكيف أثبتوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ليس عندنا دليل، وتجربة الرجل قيم شاهد على هذا الأمر. وأسأل إخواني، ولو سبق صحة أنه قدم رسول الله هل يصح أن يتبرك؟ لو ثبت أنه آثر لقدم هل يجوز أن يتبرك؟ لا، انتهى الأمر. أما سيدنا عمر قطع الشجرة له، ما لو يجوز خلاص. خلي بالك، فرق ما بين التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بريقه، بشعره، بما بقي من جسده، والتبرك بما يسمى بالإيه؟ بالقدم. إلا لو جاز التبرك بالقدم لجاز التبرك بشجرة الإيه؟ الحديبية، التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أصحابه. هنا مسألة أخرى، التبرك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام تجدي الفكهاني، وهو من أهل العلم المشهورين، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله أحد من الأئمة الكبار، بل إنما ابتدع في القرن الرابع الهجري أو القرن الخامس. وأول من فعل هذا إنما هم بنو عبيد، الدولة الخبيثية الفاطمية، المنتسبين إلى فاطمة رضي الله عنها، وهي منهم براء. واستمر هذا الاحتفال إلى أن ألغاه الخليفة العباسي المستعان، ثم أعيد مرة أخرى بعد وفاة هذا الخليفة، فلم يثبت أن الصحابة أو التابعين كانوا يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك أن يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيه، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. لماذا نريد أن نزيد على ما فعله سلفنا المبارك؟ لماذا نريد أن نبتدع في دين الله عز وجل؟ يقول استحسن، من استحسن فقد شرع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نرجع إلى الكتاب في كلام الشيخ رحمه الله، تقول: عن أبي واقب الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عمد بن كفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أننا سنقتفي آثار الأمم الماضية، ستتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إننا نتبعهم في كل شيء، حتى في التفاهات، حتى لو دخلوا زحرة ضد غرب لتبعتموه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نعيشه في زماننا، صرنا نقلد الغرب كافة في كل شيء، حتى إنهم قرروا أن يأخذوا كل ما عند الغرب من كفريات وشركيات وبدع وضلال، ونسوا الخير الذي عند هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من كيد فرعون ومكره، مر بنو اسرائيل على قوم يعبدون عجلا، ومع ذلك سالوا موسى عليه السلام: اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يرجيكم الها وهو فضلكم على العالمين. ومع ذلك، مع هذا النهي، ومع أن أقام عليهم الحج وانتفت عنهم الشبه وعذرهم بشهادتهم، إلا أن حب العجل ما زال مسيطرا في قلوبهم، بدليل أن موسى عليه السلام حينما صعد ليناجي الله تبارك وتعالى اتخذ قومه بقيادة السامري العجل، فعبدوه من دون الله عجل له قوى لا يضر ولا ينفع، كما ذكر الله رب العالمين. فأرادوا أن يتوبوا بعدما نزل موسى عليه السلام، قلنا له: طلق أنفسكم. هكذا قال الله عز وجل: هؤلاء القوم قد ضلوا. فنبيهم فحذرهم من هذا الأمر، وبينهم أنهم لا يعذرون بعد ذلك بجهلهم، ولكن أصروا على عنادهم، فكانت توبتهم في أن يقتل بعضهم البعض. هكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر الصحابة على قوم يعكفون عند سدرة، يجلسون عندها، يعلقون بها أسلحة أو يعبدونها أو حتى مروا على سدرة أخرى، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد أن نعلق أسلحتنا، نريد أن نكون تحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، من السنة. قلتم كما قال من إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السؤال أيها الأحبة: هل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم أم لم يعذرهم؟ عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فعلوا هذا الأمر بعد ذلك، هل يكفروا بالله عز وجل أم لا؟ يكفروا بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قادم معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن، فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ماذا تفعل يا معاذ؟ قال: رأيتهم في اليمن يفعلون هذا لملوكهم يا رسول الله. قال: ارفع رأسك يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلو أتى رجل بعد ذلك وهو أعلم هذا الحكم وسجد لصالح أو سجد عند قبر صالح، هل يكفر أم يكون على الإيمان؟ نعم يكفر، لأنه عذر بجهله في مرة، ولكنه لم ينتبه إلى هذا بعد ذلك. الباب الذي بعد ذلك باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، إلى آخر الباب. لاحظ أن الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله، ولم يقل من الشرك، ولم يقل من الشرك، وكأن الشيخ ترك الأمر لك، وهو يسرد عليك الآن الأحاديث ويذكر لك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احكم أنت هل الذبح لغير الله عز وجل إيمان أم شرك. فانتبه يا طالب العلم لما أراده الشيخ رحمه الله. والمقصود بالذبح هنا الذبح للقربى والعباد، الذبح للقربى والعباد. ولعل سائل يسأل لماذا جاء هذا الباب في هذا الكتاب بالذات، أو ما علاقة هذا الباب باب الذبح لغير الله بهذا الباب؟ أظن أن العلاقة واضحة، لأن الذبح يكثر عند الشياطين، يكثر عند الشياطين ويكثر عند السحرة ويكثر عند القبور، وهو من الشرك، لأن الذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا أمر قد عم وضم وانتشر، لا أقول بين الجهال ولكن بين المتعلمين. هذا الفريق مثلا الذي ندب حظه وفي عصرة بعد عصرة ماذا يفعل؟ الحل عند هؤلاء أن يذبحوا عجلا عند باب الناس، هذا ما يفعله البعض، وهم جميعا قد تعلموا. وهذا آخر حينما يأتي بسيارة أو حينما يأتي بكذا وكذا يأتي بعجل فيذبحه ثم يأتي بدمه ويرد في السيارة أو يرد في مقدمة البيت أو بالدم هذا، أليس هذا شرك بالله عز وجل؟ يقول قائل إنه لا يعتقد في هذا الأمر، بل يعتقد أن الله عز وجل يدفع ويضر. والجواب فمن الذي دفعه إلى هذا الأمر؟ ومن الذي ذله على هذا السلوك؟ ولماذا العجل بالذات عند باب الناس؟ ولماذا يذبح بالذات عند إتيان السيارة وتلطف السيارة بدمه؟ أليس في هذا ادعاء من هؤلاء الاتباع وهم لا يتبعون؟ فهذا والله أصل الشرك. إنهم في الحقيقة يعتقدون أن هذه الخمس، أن هذه الخمسة تدفع العين، كأنهم يقولون يدفع العين هذا الفعل ولا يدفع القرب رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الله عز وجل قد قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اقرأ ما بعدها ولا تقل لا شريك له، لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في النسك، لا شريك له في العبادة. هكذا قال الله عز وجل. فالذبح على وجه التقرب لا يكون إلا لله، وهذا من توحيد العبادة كما قال الله عز وجل لا شريك له. الله رب العالمين قد قال فصل لربك وانحر، أي انحر لمن؟ انحر لربك، انحر لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله الثراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجل القرب. يعني لو لاحظت الله قال قل إن صلاتي ونسك، قارن الله عز وجل النسك اللي هي الذبح بالصلاة. إذن فأعظم العبادات البدنية على الإطلاق إنما هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية على الإطلاق إنما هي الذبح لله عز وجل. لذلك قرناهما الله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما حكم الذبح لغير الله؟ قال شيخ السعدي رحمه الله نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قارن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات والقرب فالذبح لغير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. لا تقول بنتي متعبة، بنتي لا تتزوج، ولدي مرمي على الفراش لا حل له، يا شيخ إن كنت تقدر تعمل حاجة اعمل وإلا فاسكت. ويريدون لوي الأذرع ويريدون أن يسكتوا الناس عن شرع الله عز وجل، فماذا ستفعلين؟ قالت الدجال أو الساحر قال لي ائت بدجاجة أو ائت بكذا حتى أذبح، لا شفاء لابنتك إلا ذلك. وهي تفعل هذا وهي قد كفرت بالله عز وجل، هذه لا تطلب إلا من الله رب العالمين. فالتمت البنت ولا نكفر بالله عز وجل. نعم والله إن كان الأمر سيقف ولن يقف والله، لأنه من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه ولو مات ولد. فأنا لا أكفر بالله عز وجل، وأسأل الله رب العالمين وأتوسل إليه وأتعلق به أن يشفي ولد، والذي يقدر الأقدار إنما هو الله عز وجل ولكنه الشيطان. يا أخي الحبيب، الله عز وجل ابتداء قد ذكر قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، ومعلوم أنك إن أرضيت الشيطان بشيء من هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. انظر كحال إنسان خائف من شخص، فلما اقترب منه وأحس بأن الشخص الذي أمامه ضعيف بدأ يتقوى عليه، لما أحس بضعفه بدأ يتقوى عليه حتى أمسك بزمام. كذلك الشيطان يعلم أنك قوي لأنك مستمسك بالله عز وجل، فإن رأى منك ضعفا ذبحت له دعوت له أتيت له فإنه يبدأ يسيطر عليك. كانوا يستعيذون بالشياطين بسيد الواد أن يحميه وأن يحرسهم، فتأتيهم الشياطين وتزيدهم رهقا وتعبا، كما قال الله عز وجل يأتون إلى الشيطان يذبحون عنده ظنا منهم أن البنت ستشفى، ولكن تشفى أيام ويرجع المرض بعد ذلك أشد، والشيطان يستملك الأرض وربما يخرج جميع أهل البيت من دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا هو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله ففعله هذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله، ولعن كذلك من لعن والديه، ولعن كذلك من غير منار الأرض، من غير منار الأرض أي معالم الأرض، أنه مدلس يأكل أموال الناس فيغير المعالم ليلا حتى تخفى على الناس، هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطرد من رحمة الله عز وجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فاللعنة طرد. والطرد من رحمة الله أقسام، الأول الطرد من عموم الرحمة أن يطرد من رحمة الله مطلقا، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين، كما قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الطرد من رحمة الله على أقسام، القسم الأول الطرد من عموم الرحمة، هذا خاص بالكافرين والمنافقين، كما قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الثاني طرد من بعض أنواع الرحمة لا من الرحمة كلها، وهذا قد يقع فيه أهل التوحيد، قد يقع فيه أهل التوحيد كمن سب والديه أو كمن قام بالتصوير. نعم. الطرد في نوع من أنواع الرحمة، يعني لم يخرج من رحمة الله مطلقا وإنما خسر جزءا منه بسبب فعلة معينة. الخلاصة أيها الأحبة، كما هو معلوم أن الكفر كفران وأن الظلم ظلمان وأن النفاق نفاقان وأن الفسق فسقان وأن الشرك شركان وأن الطرد من رحمة الله عز وجل طرفان، كل ذلك إما أكبر وإما أصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن من ناح على ميته كفر كفرا أكبر ولكنه الكفر ايه؟ الكفر الاصغر. كذلك الطرد من رحمة الله عز وجل طرد عام وطرد خاص، اما الطرد العام فلا يكون الا للكفار والمنافقين، وهؤلاء تحرم عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من انصار. اما الطرد الخاص فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء عفى عنه، وفي الدنيا مسلم وفي الآخرة حكمه إلى الله. بقي حديث طارق بن شهاب، وهذا الحديث لم يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على سلمان الفارسي. حديث الذبابة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصح وقفه. ما هذا الحديث؟ أن سلمان رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يمر عليه أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أتقرب به. قال: له: قرب وللذباب. فقرب ذبابة فقلوا سبيله فدخل النار. فقال للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فغاضوا عنقه فدخل الجنة. هذا الأمر يقطع القلب. ذبابة فعل باعتقاد دخل بسببها جهنم والعياذ بالله. إذا المسألة مسألة عقيدة والأمر في غاية الخطورة. يقول القائل: هل كان مكرهين؟ والجواب أن بداية الحديث لم تثبت كراهة. الإخوة كده لو وقفوا أمام الحديث، هل كان في بداية الحديث لو لم تقرب لقدمناك؟ وهذا ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله، قال: ما كان في بداية الأمر كراهة، ولكن القوم لما رأوا الرجل الأول قرب ولم يقرب الثاني ازداد غضبهم على الرجل الثاني، فأخذتهم الحمية: كيف أن الأول يقرب والثاني لا يقرب؟ فقتلوا الثاني. أما لو كان الأمر أمر إكراه، لو أكرهوه على أن يكفر بالله عز وجل وفعل، فإن الله عز وجل سيعفو له وسيغفر له، كما قال الله رب العالمين: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن لا يتحقق الإكراه هكذا مطلقا، ولكن لكي يتحقق الإكراه حتى أقول هذا الإنسان مكره، لا بد أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، لا بد أن يكون قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يكون تهديده على القول، وأن يكون المكره لا حيلة له، لا يستطيع هربا ولا يستطيع تملصا. يعني يقول له الآن: اسد هذا الصنم وإلا قتله. وأخرج سلاحه، والرجل الآخر ضعيف لا يستطيع أن يقاوم، فلو كان صاحب قوة واستطاع أن يقاوم وليس في الأمر سعة فليقاوم، وإن قتل فنحسبه عند الله عز وجل من الشهداء. كذلك لو كان عنده فسحة من الوقت، يعني قال: لا أكفر بالله عز وجل ونتركك إلى غد، فإن لم تكفر في غد قتلناه. الرجل عنده فسحة في هذه الساعات فليترك المكان لأسره وليبحث له عن مكان آخر، إلا إذا كان محبوسا مقيدا لا يستطيع انفكاك. الشاهد أنه ليس كل حالة إكراه يكون فيها الإنسان مكرها، وفي حديثنا لم يكن فيه ما يدل على الإكراه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا فعلمنا وأن يزدنا علما. قل قولي هذا وأستغفركم وأتوب إليكم. مسجد محيط به المقابر من كل مكان، مسجد تحيط به المقابر من كل مكان. نقول: الصلاة بعيدا عنه أولى وأفضل، والصلاة فيه تجوز في هذا الوقت بشرط ألا يكون فيه قبر، ألا يكون فيه قبر. نعم.